يعني الآن هذا واقع. لماذا؟ لأنه موازين القوى مختلة. الآن هذه حرب لا متناظرة، حرب لا متناظرة بين تنظيم مقاوم وبين جيش قوامه الإجمالي 650 ألف وإمداد غربي لا متناهي. الآن هو يطلق صاروخ قادر الذي تم إسقاطه بمقلاع داود، حتى لو وصل الهدف ستكون آثاره أقل من خروج طائرة F-35 تطلق 6 صواريخ على بناية كما لاحظنا. إذن فارق القدرات العسكرية